رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إلا أنهم تشاوروا فيما بينهم أن يقتلوا إبراهيم أو يحرقوه بالنار، ووضعوه في النار فأنقذه الله منها وجعلها عليه بردا وسلاما. إن في إنقاذ الله لإبراهيم ونصره على عدوه لبراهين واضحة لعباد يصدقون أخبار الله ويعملون بأوامره. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ونصح إبراهيم قومه فقال إن الذين تعبدونهم من دون الله من أصنام وأوثان إنما هي عبادة باطلة، وقد جعلتموها أنتم سببا للمودة بينكم في هذه الدنيا زائلة، تتحابون على عبادتها وتتودون على نصرتها، فإذا كان يوم القيامة وقعت العداوة بينكم وتبرأ بعضكم من بعض ولعن بعضكم بعضا ثم يكون مردكم جميعا إلى نار جهنم فلا يدفع عنكم أحد عذابها ولا يمنعكم أحد من عقاب الله. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فصدق لوط إبراهيم وآمن بما أرسل به واتبعه. وقال إبراهيم إني ذاهب إلى الشام الأرض المباركة وسوف أهجر أرض قومي لأنها دار كفر، إن الله هو العزيز الذي عز فقهر وحكم فقدر، يقهر من غلب ويذل من حارب، الحكيم في تدبيره وصنعه وفي تقديره وشرعه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ورزق الله إبراهيم بإسحاق ابن النبي ومن بعده بالحفيد يعقوب نبيا، وجعل الله في ذرية إبراهيم الأنبياء الكرام الذين أتوا بالكتب المنزلة من الله، وأعطى الله إبراهيم أجر عمله في الدنيا من الثناء الجميل والذكر الحسن والذرية الصالحة، وهو في الآخرة إلى الفائزين برضوان الله الناجين من عذابه. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. واذكر نبي الله لوطا يوم نصح قومه وأنكر عليهم الفعل القبيح من إتيان الرجال دون النساء، وأخبرهم أنه ما تقدمهم بهذه الفعلة الشنيعة أحد من الأمم السابقة لأنها تخالف الفطر والعقول والشرائع. فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وأنكر عليهم لوط إتيان الرجال وقطع الطريق على المسافرين بأفعالهم القبيحة، ويزاولون في مجالسهم أقبح الأفعال من السخرية ورجم المارة بالحجارة وكشف العورات والتكلم بالفحش مما يخالف الدين والمروءة. فلم يكن لقوم لوط جواب عليه إلا أن قالوا جئنا بعذاب الله الذي توعدتنا به إن كنت صادقا أن الله أرسلك إلينا وأنك سوف تنجز ما توعدت به. قال رب انصرني على القوم المفسدين. فدعا لوط على قومه وقال يا رب أسألك أن تنصرني بإنزال عقابك على من أفسد في الأرض بفعل الأعمال القبيحة من فاحشة ومنكر، فاستجاب الله دعاءه وأهلك قومه.